دعاء من الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو شفاعة الصالحين للمؤمنين، أو شفاعة الملائكة. من ذلك وهو أعظم الأسباب، أسباب سقوط يعني العذاب، عذاب جهنم عن العاصي حتى وإذا ارتكب هذه المعصية، عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. تبقى رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم أمل للعصاة والمذنبين، أن يرحم الله سبحانه وتعالى العبد بمحض مشيئته وفضله تكرما منه بغير شفاعة ولا بغير سبب من هذه الأسباب التي يعني ذكرنا. إذا هذه جملة من الأشياء تدل على أنه قد يعفى من يسقط فعل السيئات، قد يسقط عنه عقوبة جهنم بهذه الأسباب التي عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قال تعالى لعباده المؤمنين: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعوا إلى السلم، أي المهادنة والمكالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. إلى ابن كثير رحمه الله تعالى يذهب إلى أن موضع هذه الآية هو حال القوة، إذا دمتم في حال قوة فلا تهنوا، لا تضعفوا ولا تدعوا الناس، ولا تدعوا إلى السلم، لا تبدأوا بالدعوة إلى السلم ما دمتم أنتم الأعلى. واضح؟ فنفهمها أنه يجوز ذلك إذا كنتم في حال تثير لكم ذلك. يقول ابن كثير: أي لا تضعفوا عن الأعداء وتدعوا إلى السلم، أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال كثرتكم، في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. ولهذا قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. إذا الواو هنا حالية، أي في حال علوكم على عدوكم. يقول ابن كثير: فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة، فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين، فأجابهم إلى ذلك. انتهى كلام حافظ ابن كثير. قال الإمام العلامة السنتسي رحمه الله تعالى: قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة العاصم إلى السلم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم بكسر السين، أما حمزة وشعبة فقرأها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم بكسر السين. قوله تعالى: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا وتهلوا، ومنه قوله تعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وقوله تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعف كيدهم كيدهم. وقول زهير بن أبي سلمى: وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت، فأصبح الحبل منها واهنا خلقا، أي ضعيفا. قوله تعالى: وأنتم الأعلو، جملة حالية، أي فلا تضعفوا عن قتال الكفار وتدعوا إلى السلم، أي لا تبدأوا بطلب السلم، أي الصلح والمؤادنة، وأنتم الأعلون، أي والحال أنكم أنتم الأعلون، أي الأقهرون والأغلبون لأعدائكم، ولأنكم ترجون من الله من النصر والثواب ما لا يرجون. وهذا التفسير في قوله وأنتم الأعلون هو الصواب. وتدل عليه آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى بعده: والله معكم، وأنتم الأعلون والله معكم، لأن من كان الله معه وهو الأعلى وهو الغالب وهو القاهر وهو المنصور الموعود بالثواب، فهذا جدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب الصلح والمهادنة. وهذا أيضا كقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء.

لم يؤمر قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح. يعني لماذا ينبغي تأويل الآية هنا؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. لم يؤمر الجنود أن يدخلوا في السلم، وإنما فقط إذا جنحت صاروا إلى السلم فاجنح لها وتوكل على الله. فلم يؤمر المؤمنون قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح، وإنما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم إذا جنحوا لها، وأما أن يبتدئ بها فلا. وهذا كلام شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وقيل المقصود بالآية الذين آمنوا بأفواههم ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام بإيه؟ بقلوبكم. قيل وأمر من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم. وقال طاووس بن جهير ادخلوا في السلم كافة في أمر الدين. وقال سفيان الثوري في أنواع الذل كلها. وقال ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع نواهيه ما استطاعوا من ذلك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في جميع أحكام الإسلام الظاهرة والباطنة. أما الآية الأخرى فيقول في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وسبق أن بينا أن يعني الجمع بينها وبين آية سورة الكتال بأن هذا يعني آية الأنفال في حالة ما إذا بدأ الكافرون به الجنوح إلى السلم. لكن لا شك أن المسلمين إذا كان لهم مصلحة في الرجوع إلى السلم لنفع أن يجتنبونه أو ضر يعني يدفعونه فلا بأس أن يبتدع به المسلمون إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم، وصالح الغمرية وأكيد رزومة وأهل نجران، وهذا لقريش من عشرة أعوام حتى نقضوا عهده. وما زالت الخلفاء والصحابة على هذا السبيل سالكة وعاملة بهذه الوجود. قال القشيري إذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين ولا تجوز زيادة، وقد هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عشر سنين. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فإن هوزن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقبة، لأن الأصل أرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال ابن حبيب عن مالك تجوز مهاجرة المشركين السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة أيضا. وقال المهلب ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه العدو لمواجعة النبي صلى الله عليه وسلم علينا ابن حسن الفزارية والحارث ابن عوف المرية يوم الأحزاب على أن يعطيهما ثلث ثمر المدينة وينصرف لمن معهما من غطفان ويخذل قريشا ويرجع بقومهما عنهم. كانت هذه مراوضة يعني مقاتلة ومخادعة ولم تكن عقلا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا أنهما قد أنابا ورضيا، يعني مجرد كانت محادثات أو مفاوضات لم يحصل لم تصل لدرجة إيه الاتفاق، فلما رأهما قبل ذلك قبل أن يعقد عقدا استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال يا رسول الله هذا أمر تحبه فنصنعه لك، أو شيء أمرك الله به فنصنع له ونطيعه، أو أمر تصنعه لنا؟ فقال بل أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قراء، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا به نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يكتب الله بيننا وبينهم. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنتم وذاك. وقال لعبيدة والحارث انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف. وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله سمحها. طبعا السيف هنا في مجرد تجويف

انما نحن تبع للسلف، فما قال السلف قالوا به. فيعني ورد عن علماء الصحابه والتابعين انهم قالوا في مثل هذه الايه هو على العرش وعلمه في كل مكان. اما ما يقول بعض الناس موجود في كل وجود هذا حلول، موجود في كل وجود هذا حلول، او بعضهم يقول ان الله موجود في كل مكان، في كل مكان بعلمه لا يغيب عنه شيء من خلقه. اما اعتقاد اهل السنه فهو ان الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه منفصل عن خلقه لا يمتدي بهم ولا يحل في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من الايات التي استغل بها المنحرفون عن عقيده السلف في هذا قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فقالوا هذه تدل على ذلك. فالجواب ان هذه الايه فيها قولان لله، احدهما انه قربه بعلمه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، قربه بعلمه ولهذا قرنه بعلمه بوسواس نفس الانسان. والدليل على هذا التفسير قوله لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اذن هو ايه؟ اقرب اليه بالعلم بالصفات والمراقبه والمشاهده. وحبل الوريد حبل العنق وهو عرق بين الحلقوم والوزجين الذي متى قطع مات صاحبه واجزاء الخلق، وهذا الحبل يحجز بعضها بعضا. وعلم الله باسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء. إذا هذا هو القول الأول في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني نحن أقرب إليه بعلمنا بالعلم. القول الثاني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني وملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا قرب القول الثاني إن المراد قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه فيكون أقرب إليه من ذلك العرق. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ابن القيم سمعته يقول هذا مثل قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، مع أن الذي كان يقص على النبي عليه الصلاة والسلام ومن جبريل عليه السلام، واضح. وقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآن، فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله فنسب تعليمه إليه لأنه هو بأمر الله. وكذلك جبريل لما أنت تقول مثلا محافظ الاسكندريه مثلا بنى الكورنيش بالطريقه التي يعني هو راح للزراح بنى بنفسه لكنه الذي امر، واضح. فعل الامير كذا او اسس كذا، مش معناه هو اللي يروح بنفسه، لكن بيكون هناك اسباب تلي ذلك، لكن ينسب اليه لانه بامره، لانه بامره ولله المثل الاعلى. فكذلك هنا فاذا قراناه فاتبع القرآن، إذا قرأه رسولنا جبريل عليه السلام فأنصت إلى قراءته، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية فإذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتى يقضيها. وإن كان أول الآية كما يقول ابن القيم يأبى ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واضح. قال وكذلك خلقه الإنسان إنما هو بالأسباب وتخليق الملائكة، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق المصحف في بعض روايات المسلم يقول فيقول الملك الذي يخلقه يا ربي ذكر أم أنثى أسوي أم غير سوي فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. إذا الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق، فإن أفعاله وتخليقهم هو خلق لله سبحانه وتعالى كما تم خالق على الحقيقة غيره، لم يوجد خالق في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. كما نلاحظ أن يعني عامة الآية التي فيها إثبات الاستواء على العرش يقترن بها إثبات صفة العلم، إحاطة الله سبحانه وتعالى بعلمه بكل شيء، إشارة إلى أنه مع الخلق بعلمه وإن كان مستوى عن العرش سواء يليق بجلاله. فيقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام